عمر بن الخطاب. قال: فسقط من رواية البخاري من قوله وقارأ إلى قوله البتة. يعني البخاري لما أورد القصة عن عمر ما فيها إيش؟ والشيخ والشيخة إذا زنا فرجوهما البتة، فيها أنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا يعني معه ورجمنا بعده. ولعل البخاري وهو الذي حذف ذلك عمدا، يعني كلام ابن حجر، فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان كرواية جعفر، ثم قال: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك. قلت: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها، يعني لفظ الشيخ والشيخة. وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت عليكم وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لكتبتها بيدي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طيب، فإذا في كلام الآن في فعلا في قضية ثبوت لفظة الشيخ والشيخة هذه، وهل البخاري رحمه الله يعني تعمد تركها لأن ما جاءت في الطرق، يعني ما جاءت إلا من طريق واحد وبقية الطرق الحديث ما فيها هذا. وسبق يعني قدمنا في يعني سبب النسخ، إن قيل إن من سبب أسباب النسخ من سبب نسخ قولي أو شيخ والشيخة إذا زنيا أن العموم غير مراد، لأن الشيخ والشيخة يعني كبير كبير في السن قد لا يتزوجان، فلو زنيا يجلدان، والشاب والشابة قد يزنيان بالزواج فيرجمان، فما في علاقة عن قضية السن. يعني هي القضية مو على يعني الشيخ والشيخة يعني كبر السن، هي عن قضية الإحصان، فقد يحصن الشاب ولا يحصن الشيخ الكبير، وبالتالي هذا يجلد وهذا يرجم. لكن لو واحد قال على الأغلب، على الأغلب الشيخ والشيخة إيش محصنة، أن الإحصان قد تم، فإيه على الأغلب صح ماشي، لكن ليس على العموم في كل أفراد العموم، لأنه قد يكون الشيخ والشيخة ما تزوجا والشاب والشابة تزوجا. طيب، النووي: فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها وعيناها وعقلناها، أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم بتة، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخ حكمه دون اللفظ، وقد وقع نسخهما جميعا، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنوب ونحو ذلك، وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف، على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف، وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم، وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم. طيب، في تحفة الأحوذي قال: وقع في رواية سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في حديث عمر عند النسائي: وإن ناسا يقولون ما بال الرجم، وإنما في كتاب الله الجلد، ألا قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورجمنا معه أو رجمنا بعده. وفيها إشارة إلى أن عمر استحضر ناسا قالوا ذلك فرد عليهم كذا في فتح الباري. وفي الباب عن علي أخرجه البخاري وأصله في الطيب. حديث عمر حديث حسن صحيح وأصله في الصحيحين. هذا تكملة كلام بارك فوري في سنن الترمذي. طيب إذن هذا بالنسبة لقضية رفض الشيخ والشيخة الأخ الذي سأل عنها تكملة البحث في الموضوع. نعم. جرم الشيخ أعظم من جرم الشاب إذا تساوي في بقية الأشياء. يعني لو قلت مثلا شيخ محصن وشاب محصن أو شيخ غير محصن وشاب غير محصن، يعني إذا تساوي نشترط التساوي طبعا. ما يمكن تقول مثلا شيخ محصن وشاب غير محصن وتقارن بينهم وهذا جلد وهذا رجم. أيوة، لكن الآن في مقارنة بطرف آخر. يعني حديث أشيمة زان ما في مقارنة مع أحد ثاني، خلاص هو تكلم عليه هو بها، فسواء كان محصن أو غير محصن فهو مذموم طبعا. لكن إذا جيت تقارن بشيء، إذا جيت تقارن أشيمة زان محصن بأشيمة زان غير محصن، أيهما أسوأ؟ المحصن، لأن هذا بعد ما رزقه الله الزواج الصحيح و جعل له طريق الحلال، عنده طريق الحلال ما اكتفى به وراح يفعل الحرام فهو أسوأ. لكن إذا قارنت الأشيمة الزاني المحصن بغير المحصن قال أكيد أن الأشيمة الزاني المحصن أسوأ، وهذه عقوبة الرجم. لكن لو قارنت أشيمة زان بشاب زان كلاهما محصن أو كلاهما غير محصن، يعني ثبت العوامل الأخرى حتى تتضح المقارنة، فنقول أشيمة الزاني أسوأ من الشاب الزاني إذا استويا في بقية الأشياء، لأن هذا الشاب عنده قوة شهوة وبينما الشيخ هذا شهوة ضعيفة ومع ذلك زنا. يعني إيش هذا؟ يعني ما هذا؟ يعني معناها الجريمة متأصلة فيه، متأصلة لدرجة أن مع كبر سنه وضعف شهوته أيضا زاني. طيب ونفس الشيء العائل المستكبر، الحديث العائل المستكبر الفقير المتكبر، يعني لو غني ممكن تفهم ليش تكبر، تفهم يعني أنه غناه دفعه للتكبر، يعني تفهم ولا تقر طبعا تنكر. لكن لما يقول عائل مستكبر يعني فقير ومتكبر، متكبر على إيش؟ إيش يعني؟ ولذلك القاعدة ممكن تقول إذا قلت دافع للمعصية وارتكبت فهو أسوأ. يعني تقول فائدة أن ارتكاب المعصية مع ضعف الداعي إليها هذا أسوأ طبعا. على الأقل إذا قوي الداعي للمعصية تقول يعني في سبب قوي دفع، أنت ما تعذره، تقول هذا عاصي مستحق للعقوبة. لكن إذا قل الدافع للمعصية وارتكبت معناه هذا رجال يعني كأن قصده أن يعصي حتى لو ماله هوى في المعصية كذا، بس يعني يتعمد المعصية حتى لو السبب ضعيف. طيب في سنن الترمذي رحمه الله قال كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني. شوفوا العرب يطيعونني وأنا فارس، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا. إذا أسلمتم ستكونون مثلي بالمكانة والاحترام والحرمة الدم، يعني يرغبون. وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين، يعني لو أعطيتون الجزية وأنتم صاغرون لكنكم يعني لستم محمودين على هذه الحالة يعني. وإن أبيتم، يعني لا إسلام ولا دفع الجزية، نابذناكم على سواء. قالوا ما نحن بالذين نعطي الجزية ولكن نقاتلكم. فقالوا يعني أصح المسلمين: يا أبا عبد الله سلمان الفارسي، ألا ننهد إليهم؟ قال: لا. فدعاهم 3 أيام إلى مثل ذلك، ثم قال: انهدوا إليهم. قال: فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. يقول الترمذي في الباب عن بريدة والنعمان وابن عمر وابن عباس: وحديث سلمان حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء. والبخاري قال: أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا، وسلمان مات قبل علي. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يدعوا قبل القتال، وهو قول إسحاق. قال: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب. وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم. وقال أحمد: لا أعرف اليوم أحدا يدعى. وقال الشافعي: لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. طيب الآن المسألة الآن هي: هل يجوز القتال بدون دعوة؟ يعني نجي على قوم مشركين كفار ونقاتلهم من غير أن ندعوهم إلى الله، أن ندعوهم نقول تسلموا ولا تدفعوا ولا. طبعا هذه المسألة فيها خلاف كما عرفنا من كلام الترمذي. يعني أحمد يقول: ما أعرف أحد أن يدعى اليوم، يعني أنه خلص الإسلام انتشر، يعني الكفار صار عندهم فكرة واضحة إيش الإسلام، فأن ما في داعي تيجي الآن تقول: لا ندعوكم إلى كذا وكذا وماذا، خلص قاتلهم مباشرة. وهناك من يقول: لا بد من الدعوة قبل القتال. فإذا أحمد لا يقول أنه يعني ما في حاجة للدعوة قبل القتال، يقول: إذا كان الكفار بلغهم الإسلام خلص ما في داعي للدعوة قبل القتال، بس إذا ما بلغهم لا بد أن يدعوا. لكن أحمد يفترض يعني مع انتشار يعني في ذلك، طبعا في ذلك الوقت، يعني أنه إذا كان انتشر الإسلام وعرف ما هو الدين وما يعني إلى أي شيء يدعو المسلمون وما هو ما هي مبادئ الإسلام، فإذا خلص انتشر إلى القوم الذين سنغزوهم ما في داعي للدعوة، ممكن تفاجئهم ممكن. وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغار على بني المصطلق وهم غارون على بني المصطلق، أخذهم على حين غرة وفاجأهم وسبى وقتل وأخذ. طيب إيش ليش لماذا اقتحم وهو يعني رسول الدعوة؟ فقالوا: إن الدعوة بلغت بني المصطلق، بلغت بني المصطلق، ويعرفون بوضوح ما هو الإسلام وإلى أي شيء يدعو وماذا يريد المسلمون من بلادهم وماذا يريدون منهم. وأن فإذا كان الكفار بلغتهم الدعوة قبل المعركة، ممكن المعركة ممكن الهجوم يكون مفاجئا، لأنه لما بلغهم من قبل لازم يسلموا، وإذا ما أسلموا خلاص معناه أقيمت الحجة عليهم، فالآن يهاجمون. طيب، فإذا المسألة كل يعني الخلاف ليس أنه هل يجب دعوة الكفار ولا لا، يجب دعوة، لكن هل إذا كان الكفار بلغتهم الدعوة ندعيهم مرة ثانية ولا نكتفي بما حصل؟ إذا عرفنا وقدرنا أن الكفار بلغتهم الدعوة، فهل نكتفي بما حصل ولا لازم ندعوهم مرة ثانية قبل القتال؟ ونجي نقول ترى نحن الآن نصف أمامكم وجها لوجه، ترى الإسلام وكذا كذا، أو الجزية كذا كذا، ولا القتال، ونؤجلكم 3 أيام. هل هذا الكلام لابد أن يحصل قبل القتال، ولا ممكن نفاجئهم بهجوم يعني مثل بني المصطلق؟ فالجواب هو إذا بلغتهم الدعوة ممكن نهاجمهم مثل بني المصطلق، نأخذهم على حين غرة. ليش؟ طبعا لأن يعني العلماء لما تكلموا في قضية أنك تفاجئ العدو قالوا مفاجأة العدو في مصلحة كبيرة، يعني أولا انهزام يعني فرصة هزيمتهم أكبر، استعداداتهم ستكون أقل، الإصابات اللي بين المسلمين ستكون أقل، لأنهم تفاجأتهم ما هو مثل لما تروح تقول الآن نحن نصف أمامكم وأنتم كذا كذا، نطلب منكم كذا، أملناكم 3 أيام، 3 أيام استعدوا، يأخذوا كل الاستعداد، فتكون طبعا لا شك الخسائر بين المسلمين أكثر، لأن الآن معركة على يعني على مهل أمهلناه. طيب، فالذي يحدد هذا في بالنهاية ما هو؟ إنه هل بلغتهم الدعوة ولا لا؟ طبعا الآن وسائل الإعلام، يعني قنوات الفضائية ووسائل الإعلام، هو لو أنهم يعني فعلوا ما يوعظون به، لو أرادوا الخير لكان بلغت الدعوة الكفار في أقاصي الأرض، لكن يقولون تعتيم إعلامي، يعني إما تجد ناس ما بلغتهم الدعوة، أو تجد ناس بلغهم شيء غلط، بلغهم أن الإسلام دين دموي، وأنه 9 زوجات، وأنهم يعبدون القمر، يسألونك عن الأهلة، وأنه فاللي بلغ يعني إذا بلغهم شيء مشوش هذا ما يعتبر بلغهم، يعني لازم يبلغهم الإسلام الصحيح. فكان من الممكن القنوات الفضائية أن تقيم الدعوة من زمان، يعني يقول لك هذه نحن هذه الأقمار تغطي أوروبا وأمريكا وكذا والصين، وهذه ممكن تعمل البرامج باللغات المختلفة، الصينية واليابانية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية، يعني لو لو لو أريد أن تبلغ الدعوة كان صار شغل ثاني. فالمشكلة أحيانا لا جهاد ولا دعوة، إجل إيش يعني ماذا؟ طيب الآن هذه قصة سلمان الفارسي تحمل على أن هؤلاء الفرس إيش ما بلغتهم الدعوة، طبعا قلنا تبلغهم بشكل يعني صحيح وواضح، تبلغهم الدعوة يعني صحيح وواضح وليس بأي طريقة تبلغهم. عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم أو كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس، يعني حاصروا مدينة أو ناحية من مدن بلاد فارس، فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهض إليهم، ننهض لقتالهم؟ قال اتركوني أدعوهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام وملخص، فإن أبوا إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالقتال. فسلمان رضي الله عنه ذهب إليهم قال إنما أنا رجل منكم. طبعا هذا فن الدعوة، كيف يخاطب المدعوين، كيف يخاطب المدعوون. قال إنما أنا رجل منكم، هذا يزيل حواجز في الكلام. تتكلم مع عدو لما تقول له أنا واحد منكم، نحن أنا واحد منكم، هذا يزيل حواجز، يزيل كالتقبل أحسن لا شك. وهذا من ذكاء وحكمة سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان صار صاحب حكمة، كان رجلا حكيما. ولذلك مع أبو الدرداء لما راح ووجد أن أبو الدرداء أن أبا الدرداء يعني مهمل أهله وأنه مشتغل بالعبادة، فوزن يعني حكمة سلمان ووزن الأمور عنده، قال لا إن لأهلك عليك حقا، وصارت النتيجة إصلاح حال بيت أبي الدرداء، خدمة عظيمة لأهله. قال إنما أنا رجل منكم فارسي، إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، أنا أمير عليهم، أنا أمير الجيش، أنا الفارسي أمير العرب المسلمين. طبعا معناها أن هذول العرب المسلمين ما عندهم عنصرية، لو عندهم عنصرية وعصبية لو يشتغلوا بناء على العصبيات ما حطوني أنا فارسي أميرا عليه، كان حطوا عربي. هذا كلام له أثر، يعني هذا في الدعوة حكمة بالغة. أول شيء قال إنما أنا رجل منكم، وبعدين قال ترون العرب يطيعونني، يعني هذه في غاية الجمال وأسلوب دعوة، أسلوب رائع. قال فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا، هذا الترغيب، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه، وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. ورطن عليهم بالفارسية، فتكلم معهم بهذه اللغة بلغتهم. طيب ما معنى وإن أبيتم نابذناكم؟ نابذناكم كشفناكم وقاتلناكم. طيب بالرغم طبعا من كل هذه من طريق هذه الجميلة في الدعوة، لكن القوم متعصبين وما استجابوا، وأعطاهم مهلة 3 أيام وما استجابوا. طيب قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ذهب طائفة من علماء يعني منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام، فإذا وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى. طيب فإذا الشافعي يقول إن اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام، وإذا وجدنا ناس ما بلغتهم الدعوة لازم ندعوهم. قال مالك، شوف كلام الأئمة يعني كل واحد ونتيجة واحدة، لكن يعني كلامهم بالاعتبارات، وإن اختلفت التعبيرات لكن النتيجة واحدة. قال مالك: من قربت داره قتل بغير دعوة، ومن بعدت داره. شوف، لاحظ أنه إذا اقتربت داره معناه هذا إيش؟ وصلتهم الدعوة. ومن بعدت داره فالغالب أنه ما وصلته الدعوة مثلا. طيب ممكن إحنا نشك، لو جينا على حالة وشكينا ما ندري هذول وصلتهم الدعوة ولا لا، فماذا نفعل؟ هل نفاجئهم القتال ولا ندعوهم؟ إذا شكينا ندعوهم، طبعا ندعوهم. طبعا بالنسبة للقنوات الفضائية ما في قريب وبعيد، خلاص يعني إذا أنت وجهت التوجيه الإعلامي دقيق نشرت، خلاص سمعوا، أكيد أنهم سمعوا، أو على الأقل ساستهم وقادتهم سمعوا أصحاب القرار. يعني لو هو الشغل، لو كان هناك عمل صحيح خلاص ممكن يبلغ آخر الدنيا. يعني مالك يقول قريب وبعيد على زمن في ناس قوافل وشخاط، يعني ما هو مثل هذا الزمن، زمن القنوات الفضائية. أحيانا يمكن يصير البعيد يمكن تعطيها، قد يصل له توجيه مكثف أحيانا أكثر. على أي حال، وروي أو روى سعيد منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال: كنا ندعو وندع. هذه ممكن تفهم ندعو وندع، يعني سواء، يعني كنا ندعو وندع الدعوة، أن كل كلاهما ماشي. لكن ابن حجر قال: وهو منزل على الحالين المتقدمين. يعني كنا ندعو إذا ما بلغتهم الدعوة، وندع الدعوة إذا بلغتهم الدعوة. كنا ندعو قبل القتال إذا ما بلغتهم الدعوة، وندع الدعوة ونفاجئهم بالقتال إذا كانت الدعوة قد بلغتهم. فإذا هذا هو التفصيل وهذا هو الضابط في الموضوع. خلاص إذا عرفنا أنها بلغتهم ممكن نسوي مفاجأة، الحرب الخاطفة. إذا ما بلغتهم لابد من دعوتهم، حتى لو أدى إلى مزيد من الاستعدادات، لأن القضية الآن يعني يهلك من هلك عن بينة، مهم يعني بس مهم نقتلهم ونهزمهم، مهم أن يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا مقصود إلهي واضح، يعني التأكيد عليه شرعا مهم جدا. طيب، يقول السؤال: أيهما أصح أن نقول أسأل الله العظيم أن يشفيك بالكسر، أو أن يشفيك بالفتح؟ كنت أقول بالثانية حتى قال لي بعضهم من الأولى أصح، والثانية تعني الدعاء بالموت، ما قال يشفيك، يشفيك. طيب الآن إذن أن تنصب الفعل المضارع أن، وبعدها فعل مضارع منصوب وعلامة تنصبه الفتحة. إذن أن يشفيك، أن يشفيك. طيب طبعا عامة إذا قال والله يشفيك يعني أن أسأل الله أن يشفيك كذا، يعني أسأل الله أن يشفيك من يعني لحن خطأ، وإن كان القصد مع واضح، ولكن من جهة اللغة بالفتح. أما أن يشفيك معناها أنه أنك تدعي عليه بالموت، هذا غير صحيح، هذا ورد في الحديث. صلى الله عليه وسلم أن يشفيك. هل يجوز تصنيع والاتجار في الشنط الحريمي للنساء وبها مشغولات كثيرة ملفتة؟ طيب، التبرج يعني ولا تبرجنا ولا يبدين زينتهن. الزينة ممكن تكون في الثياب، ممكن تكون في الجسد، ممكن تكون في الحقائب والأشياء الأخرى التي تحمل، ساعات، حزام، حقيبة، فالحذاء مثلا، يعني ممكن أي شيء يجمل المكياج، ممكن يجمل الألوان، ممكن يجمل تطريزات، تجمل يعني أي شيء يلفت النظر، يجذب الرجال، يجذب الأنظار، فيجب تركه. طبعا هو ما هو مسؤول عنها مثل هي إذا حملتها، لا، وقد تحملها تحت العباءة، قد تحملها فوق العباءة، قد تحملها أمام النساء، وقد تحملها أمام الرجال. فإذا صانع الحقيبة ما هو مسؤول مثل المرأة، يعني نفس المرأة هي تكون مسؤولة. لكن إذا شيء ما يستعمل إلا في الحرام، ما الاستعمالات مباحة واستعمالات محرمة، حتى تقول اللي صنعه ما عليه مسؤولية والمسؤولية على الذي يستعمله، كالجوال والسكين لا، هو في بعض الأشياء كذا، يعني يعني مثلا دخان، إيش خلاص ما استعماله هو استعمال محرم. طيب مثلا هذا يمكن يقول الدخان هذا يمكن يعني ما هو حرام بذاته. طيب الأنبو، الغليون طيب. الغليون بلاستيك ليس حراما في ذاته، الغليون هو مصنوع من ما مواد، يعني ما هي حرام في ذاته، لكن إيش يستعمل في إيش؟ هل هناك استعمالات مباحة؟ هي أصلا ما يستعمل إلا في هذه الشغلة. لكن أنت لو تقول كأس، ممكن يستعمل في الخمر، ممكن يستعمل في العصير، ممكن يستعمل في الماء، فالكأس على هذا حسب. لكن في أشياء مثلا هي أواني لأمور محرمة، معروف كذا، ما في يعني يندر أو لا يوجد لها استعمالات مباحة، فهنا واضح اللي يبيع يساعد على الإثم والعدوان. هل لبس الساعة في اليد اليمنى يعتبر من السنة؟ سألت عن هذا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، فقال لا يشترط، هذا الخاتم يلبس باليمين والشمال، فلم يرى الشيخ رحمه الله، لم يرى أن التقييد يعني أن وضع الساعة باليمين من السنة، أو يدخل في التيامن، سنة التيامن المعروفة. كثيرا ما يقرأ الإمام بعد الفاتحة مباشرة بالسورة الأخرى ولا يعطينا فرصة للقراءة الفاتحة، ماذا نفعل؟ لأن هذه هي السنة، السنة أن ما في سكتة بين الفاتحة والسورة التي بعدها، وأن الإمام يسكت سكتتين بعد تكبيرة الإحرام واحدة، وقبل الركوع لفصل القراءة عن الركوع عن التكبير، يفصل تكبيرة الإحرام عن القراءة بالسكتة الأولى دعاء الاستفتاح، ويفصل القراءة عن تكبيرة الركوع بالسكتة الثانية. أما بين الفاتحة والآيات التي بعدها ما في سكتة، ما ثبت في السنة سكتة. طب وإذا سكت بعض الناس وقال مثلا رأينا الشيخ فلان سكت، طب سكت يمكن يدور على آيات، يمكن يدور على آيات، يعني يفكر إيش يقرأ، ما هو من أن هذا سنة. فإذا ليس من السنة السكوت بين الفاتحة والسور التي بعدها أو الآيات اللي بعدها. يقول: جاء شخص الآن في أثناء نقل الدرس على البالتوك في هذه الغرفة التي تنقل هذا الدرس الآن، ويطلب مساعدة لأخ مريض في فلسطين، وحدثت مناقشات كثيرة في الغرفة، ومنهم من يكذب ومنهم من يصدق، فهل نطرده من الغرفة؟ وبماذا ننصح مثل هذا؟ بماذا تنصح في مثل هذا الموقف؟ يعني الآن إذا واحد داخل على غرفة فيها درس فيشغل الموجودين بقضية المساعدات، ليس هذا فعلا حسنا ولا توقيتا جيدا لهذا الأمر. هب أنه هنا الآن في الدرس قام جاء واحد دخل بصوت مرتفع: يا جماعة ساعدوا إخوانكم في فلسطين، ساعدوا. طيب نحن الآن في الدرس، طيب انتظر. فلذلك هذا فعلا يسكت، يمنع من الكلام، فيجعل عليه في الغرفة، أو يجعل عليه في ما يجعلونه المشرفون من المنع من الكتابة والمنع من الكلام. المنع من الكتابة ما هو لازم يطرد، لكن يمنع من الكلام والكتابة التي تشغل عن الدرس، ويقال انتظر إلى نهاية الدرس، بس انتظر إلى نهاية الدرس. يقول: وما هو الموقف من ظاهرة التسول الإلكتروني؟ والله إذا واحد يدخل على مواقع واحد وراء واحد يقول يلا وساعد، وبعدين يروح يدخل على الدرس اللي بعده، الغرفة اللي بعدها، يلا، وهو يشغلهم هؤلاء وهؤلاء. ثم المشكلة هي يعني إيش موثوقية الكلام هذا؟ ما مدى صدق هذا الكلام؟ هل كل واحد يجي يقول في مع المريض في فلسطين ساعدوه يلا هات حولوا على حساب كذا؟ طيب من أنت ومن هو المريض وإيش الإثبات أنه محتاج؟ يعني ولذلك مثل هذه الأشخاص مثل هؤلاء يقال في آخر الدرس: أعطنا اسم جمعية موثوقة أو شيخ موثوق في فلسطين ونحن نوصل لهذا المريض عن طريقه. أما أنت مجهول، لا يمكن نتعامل مع مجهول. تقول إنه في واحد مثلا في أي في خان يونس في أي مكان في كذا بلدة كذا، طيب خلاص أعطينا اسم جمعية موثوقة نسأل عنها، اسم شيخ موثوق نسأل عنه، خلاص نوصل للمريض واسم المريض ونقول للجمعية تتأكد لنا أو للشيخ هذا يتأكد لنا أنه فلان مريض، وبعد ذلك نساعده. أما أي واحد يجي يقول هات وانا، ثم طريقة اختراق الغرف وتخطي الرقاب والأسماع والدرس وال يعني بعض الأشياء تنبيك أنه ما في، يعني اللي يبغى يسوي الخير ليس هكذا. إذا كان يبغى يسوي الخير فليس بهذا الشكل. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.